السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فضيلة الشيخ، أود أن أسألك عن العمرة. وصف لي الطبيب جوارب من أجل الدواء لي، فهل علي حرج إن اعتمرت وأنا أرتديها وأنا محرم؟ إذا كانت لحاجة نعم فلا بأس، ليس علي يعني أي فتي أو لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم لما منع المحرم من لبس الخفاف قال إلا من لا يجد عليه فليلبس الخفين. نعم، وذلك لدفع حاجته. نعم، والدوالي إذا كانت تؤلمك نعم إلا أن تلبس هذه الجوارب نعم